عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس قال شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة. وقال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما يصلون العيدين قبل الخطبة. وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها، ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة فجعلن يلقين تلقي المرأة خرصها وسخابها. وقال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا زبيد قال سمعت الشعبي عن البراء بن عازب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما نبدأ في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن نحر قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء. فقال رجل من الأنصار يقال له أبو بردة بن نيار يا رسول الله ذبحت وعندي جزعة خير من مسنة، فقال اجعله مكانا ولن توفي أو تجزي عن أحد بعدك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه ترجمة من تراجم كتاب العيدين، قال فيها الإمام البخاري رحمه الله باب الخطبة بعد العيد، يعني بعد صلاة العيد، يعني أن الخطبة مشروعة في صلاة العيد، ولكن مكانها وموضعها إنما يكون بعد الصلاة، فإنه يبدأ بالصلاة أولا ثم يؤتى بالخطبة بعدها. وأورد فيه عدة أحاديث، أولها حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه الذي يقول إنه شهد العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكلهم يبدأون بالصلاة قبل الخطبة، كلهم يصلون قبل الخطبة. فدل هذا على أن الحكم وعلى أن طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين رضي الله تعالى عنهم إنما هي الاتيان بالصلاة أولا ثم الاتيان بالخطبة ثانيا. ثم أورد بعد ذلك ابن عمر، أورد حديث ابن عمر وهو مثل حديث ابن عباس، إلا أنه لم يذكر عثمان رضي الله عنه، لأنه قال أنه شهد العيدين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة، يعني يأتون بالصلاة قبل الخطبة، فهو مثل الحديث الذي قبله، إلا أن الحديث الأول فيه ذكر عثمان رضي الله عنه، وأما هذا فيه ذكر الخليفتين الراشدين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم كانوا يبدأون بالصلاة ثم الخطبة. فدل هذا على أن الصلاة إنما تكون أولا والخطبة تكون ثانيا. ابن عباس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها، ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة، فجعلن يلقين تلقي المرأة خرصها وسخابها. وهذا الحديث أيضا فيه البدء بالصلاة كالذي قبله من الحديث، فإنه عليه الصلاة والسلام أتى المصلى وصلى فيه ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، يعني ما تنفل من أجل صلاة العيد لا قبلها ولا بعدها، فإنه لا يتنفل لها لا قبلها ولا بعدها، ليس لها نوافل تسبقها ولا تلحقها. ثم أتى النساء، وإتيانه ذهابه إلى النساء عليه الصلاة والسلام وموعظته إياهن بعد خطبته في الرجال وفي أصحابه، فإنه خطب ولما فرغ من خطبته ذهب إلى النساء ووعظهن. وهنا ليس فيه ذكر كونه خطب للرجال، ولكن هذا الذي حصل منه في هذا هو تكملة، وهو من متممات الخطبة، أو هو من العظة للنساء، لأنه جاء في بعض الروايات أنه ظن أنه لم يبلغهن، يعني لم يبلغهن الصوت، فمن أجل ذلك ذهب إليهن بعدما فرغ وخصهن بهذه الموعظة وذكرهن بأنهن أكثر أهل النار، وأن وحثهن على الصدقة، لأن الصدقة فيها الفكاك من النار وفيها السلامة من النار، ومن أعظم أسباب السلامة من النار الصدقة. قد جاءت الأحاديث الكثيرة في هذا دالة على أن السلامة من النار إنما تكون بالصدقة. قد جاء في الحديث اتقوا النار ولو بشق تمرة. ثم إن النساء الصحابيات رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن بعدما سمعنا موعظة الرسول صلى الله عليه وسلم بادرنا إلى الصدقة، وكانت الواحدة منهن تخرج من زينتها وتأخذ من زينتها التي في يدها أو في أذنها فتلقيها في ثوب بلال مبادرة منهن رضي الله عنهن وأرضاهن إلى الصدقة. ففي هذا دليل على أن الصدقة من أسباب الخلاص من النار والفكاك من النار والسلامة من النار، وفيه دليل على أن المرأة تتصدق بمالها بغير إذن زوجها، لأن هؤلاء النسوة رضي الله عنهن وأرضاهن لما سمعنا العظة والموعظة لما سمعنا الموعظة بادرنا. وفيه ما كان عليه صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام رجالا ونساء من المبادرة إلى الصدقة وإلى الإحسان، لأنهن لما سمعنا هذا الكلام بادرنا ولم يتركن ذلك حتى يصلنا إلى البيوت ويتصدقن مما عندهن من البيوت، وإنما بادرنا على إخراج الصدقة بما عليهن من الزينة. وفيه أيضا دليل على أن المرأة لها أن تخرج بزينتها المستورة، لأن النساء قد خرجن إلى العيد وهن عليهن الأقراط وعليهن القلائد، ولكنهن قد سترن ذلك، هذا مستور ليس فيه شيء من الفتنة لأنه خفي. فالزينة إذا خرجت بها المرأة وقد أخفتها ولم ترى لا عينها ولا صوتها، لذلك يعني إذا كان لها صوت أيضا كذلك، يعني خروج الصوت فيه إظهار للزينة، ولهذا جاء في القرآن ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين ما يخفين من زينتهن، فإن هذه الآية تدل على أن الزينة موجودة في الداخل، ومنعنا من أن يضربن بالأرجل حتى لا يحصل الصوت للخلاخيل التي تكون في الأرجل بسبب الضرب بالرجل من أجل أن تظهر يظهر الصوت. ففي هذا أيضا دليل على أن المرأة لها أن تخرج بزينتها التي هي مخفاة والتي لا يطلع عليها أحد ولا يفتتن بها أحد، فإن هؤلاء النسوة كنا قد خرجنا إلى العيد وعليهن هذا اللباس الذي هو زينة لهن في آذانهن وفي أعناقهن. لهذا قيل إن الخرصة المقصود أنها الحلق التي تكون في اليد، الخاتم كالسوار، وكذلك أيضا في ما يكون في الأذن مما يعلق بها، وفسر بالحلق وفسر بالقرط الذي يكون في الأذن، والسحاب فسر بالقلادة، فسر بالقلائد التي هي من نوع معين مما يتخذ للزينة. ومحل الشاهد من إيراد الحديث هو كون الخطبة، الصلاة تكون قبل الخطبة، الصلاة تكون قبل الخطبة، وفي هذا اختصار لأنه ما ذكر الخطبة للرجال وإنما ذكر كونه ذهب إلى النساء ووعظهن، يعني بعدما فرغ من خطبة الرجال. ففي هذا دليل أيضا على مشروعية عظة النساء وتذكيرهن بالله سبحانه وتعالى، ولكن مع وجود مكبرات الصوت فإنه يمكن أن توعظ النساء وأن يذكر للنساء في الخطبة بعض الأمور التي تتعلق بهن، لأنه قد ورد في بعض الروايات أنه ظن أنه لم يبلغهن أو لم يبلغهن، يعني لبعدهن من الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فمن أجل ذلك ذهب إليهن. فدل هذا على مشروعية مثل هذا عند الحاجة إليه، ومع وجود مكبرات الصوت فإن الصوت يبلغ إلى القريب والبعيد والقاصي والداني، ولكن ينبغي أن تضمن خطبة الجمعة خطبة العيد ما فيه تذكير للنساء وعظة لهن. حديث البراء. عن البراء بن عازب قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما نبدأ في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن نحر قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله، ليس من النسك في شيء. فقال رجل من الأنصار يقال له أبو بردة بن النيار: يا رسول الله، ذبحت وعندي جزعة خير من مسنة. فقال: اجعله مكانا ولن توفي أو تجزي عن أحد بعدك. وهذا الحديث إيراد هنا على اعتبار أن هذا الكلام إنما قاله الرسول في الخطبة، لما صلى وخطب الناس قال لهم هذا الكلام، لكن ليس معنى قوله إن أول ما نبدأ به أن نصلي، ليس معنى هذا أن هذا الكلام قيل قبل الصلاة، وإنما هو كلام لبيان إيضاح ما يعمل في يوم العيد، الأعمال التي تعمل في يوم العيد هو تشريع وبيان الطريقة التي تسلك، وأن العمل الذي يكون يوم العيد إنما هو البدء بالصلاة ثم الخطبة والذهاب ونحر الهدي ونحر الأضاحي في يوم العيد، نحر الأضاحي بعد الصلاة. إذا إيراد الحديث في الخطبة أو في الصلاة قبل الخطبة بعد العيد بعد الصلاة من جهة أن هذا الكلام إنما قيل في الخطبة، لكن لا يقال أن لفظ الكلام أو سياق الكلام يعني قد يظهر منه أن هذا قاله قبل الصلاة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن ما نبدأ به أن نصلي، مقصود بذلك بيان الخطبة التي تكون يوم العيد ما هي، وهي أنه يبدأ بالصلاة ثم كذا ثم كذا، ليس معنى ذلك أنه قال هذا الكلام قبل أن يصلوا وأنه خاطبهم وكلمهم بهذا قبل أن يصلوا، وإنما قال هذا في خطبته عليه الصلاة والسلام. فدل هذا على أن الصلاة أنها تكون قبل الخطبة، وأن الخطبة تكون بعدها. وأما الخطبة أيضا تشتمل على أعمال يوم العيد وعلى ما يجري في يوم العيد، الأشياء المطلوبة في يوم العيد، لأنه ذكر ما يكون في يوم العيد، قال أن ما نبدأ في يومنا أن نصلي وأن نفعل كذا وكذا إلى آخر. فهذا دليل على أن خطبة العيد تضمن شيئا من الأحكام المتعلقة في العيد. ثم إن رجلا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لما سمع هذا الكلام وكان قد نحر قبل أن يأتي وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بما حصل له وأخبره بأن عنده عناقا هي أحب إليه من مسنة واستأذنه أن يقضي بها، فقال عليه الصلاة والسلام إنها تقضي عنك ولم تقضي عن أحد بعدك. فدل هذا على أن هذا من خصائصه، وأن الجلعة من المعز لا تجزي في الأضحية، وأنها أجزأت عن هذا الرجل فقط لهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه ولن تجزي عن أحد بعده، يعني فيكون هذا من خصائصه. قال: باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم. وقال الحسن: نهوا أن يحملوا السلاح يوم عيد إلا أن يخافوا عدوا. وقال: حدثنا زكريا بن يحيى أبو السكين قال حدثنا المحاربي قال حدثنا محمد بن سوقة عن سعيد بن جبير قال: كنت مع ابن عمر حين أصابه سنان الرمح في أخمص قدمه، فلزقت قدمه بالركاب فنزلت فنزعتها وذلك بمنن، فبلغ الحجاج فجعل يعود، فقال الحجاج: لو نعلم من أصابك. فقال ابن عمر: أنت أصبتني. قال: وكيف؟ قال: حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه، وأدخلت السلاح الحرم ولم يكن السلاح يدخل الحرم. وقال: حدثنا أحمد بن يعقوب قال حدثني إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص عن أبيه قال: دخل الحجاج على ابن عمر وأنا عنده، فقال: كيف هو؟ فقال: صالح. فقال: من أصابك؟ من أصابك؟ قال: أصابني من أمر بحمل السلاح في يوم لا يحل فيه حمله، يعني الحجاج. قال: باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم. هذه الترجمة تتعلق بأن السلاح لا يحمل يوم العيد ولا في الحرم إلا إذا كان هناك ضرورة تقتضي ذلك فإنه يحمل، وأما من غير حاجة فإنه لا يحمل. لهذا صدر الإمام البخاري رحمه الله بالأثر الحسن عن الحسن أنه نهوا عن حمل السلاح إلا أن يكون هناك عدو، يعني إذا كان هناك خوف فعند ذلك يمكن أن يحمل السلاح، وأما بدون ذلك فإنه لا يحمل. ثم أورد هذه الحديث عن في قصة ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأنه كان أصيب بسنان رمح فجرح أخمصه، وأخمصه هو أسفل رجله الذي يكون مرتفعا عن الأرض عند الوطء بها، جانب من أسفل القدم الذي يرتفع أو الذي هو مرتفع ولا يمس الأرض، والذي يعتبر لينا بالنسبة للمكان الذي والجزء الذي يمس الأرض، أصيب به بسبب خطأ بسبب السلاح الذي كان يحمل في يوم العيد. فلما بلغ الحجاج ما حصل لابن عمر جاء إليه يزوره وقال: لو علمنا من فعل هذا، يعني لو علمنا هذه يحتمل أن تكون شرطية والجواب محذوف يعني لعاقبناه أو عذبناه، وأن تكون للتمني، يعني ليتنا نعرف من فعل هذا حتى نقوم بما يستحقه من الجزاء. فقال: أنت الذي فعلت هذا. قال: وكيف؟ قال: لأنك أمرت أو أذنت بحمل السلاح في يوم لا يحمل فيه، يعني فأسند الفعل إليه لكونه متسبب فيه، لأنه أذن فيه، فلما وجد وحمل بإذنه وبأمره ترتب عليه هذه المضرة. وقد سبق أن مر بنا في الأحاديث في أبواب المساجد أن الإنسان إذا كان معه سهام ومر في المسجد فليمسك بنصالها لا تصيب أحدا، لا تؤذي أحدا، إذا الإنسان دخل بها يحتاج الأمر إلى ذلك فإنه يمسك بنصالها حتى يعني ما تصيب أحدا على سبيل الخطأ وعلى سبيل الغرض. فالذي حصل لابن عمر كونه السلاح حمل وكون هناك زحام ثم ترتب على ذلك أن أصابه هذا السنان خطأ، فقال للحجاج: إنك أنت الذي فعلته. محل الشاهد من هذا كون ما يكره من حمل السلاح بعيد، يعني قوله إنك حملت السلاح في يوم لا يحمل فيه السلاح أو لا يحل أن يحمل فيه السلاح. قال: حدثنا أحمد بن يعقوب قال حدثني إسحاق بن سعيد بن عمرو بن عاص بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص عن أبيه قال: دخل الحجاج على ابن عمر وأنا عنده، فقال: كيف هو؟ فقال: صالح. فقال: من أصابك؟ قال: أصابني من أمر بحمل السلاح في يوم لا يحل فيه حمله، يعني الحجاج. أيه. قال باب هما حديث واحد لكنه جاء بسياقين. قال: باب التبكير إلى العيد. وقال عبد الله بن بسر: إن كنا فرغنا في هذه الساعة وذلك حين التسبيح. وقال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن زبيد عن الشعبي عن البراء قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر، قال: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل أن نصلي فإنما هو لحم عجله لأهله ليس من النسك في شيء. فقام خالي أبو بردة بن النيار فقال: يا رسول الله، أنا ذبحت قبل أن أصلي وعندي جزعة خير من مسنة. قال: اجعلها مكانها، أو قال: اذبحها، ولن تجزي جزعة عن أحد بعدك. الباب. عن البراء بن عازب قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر، قال: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل أن يصلي فإنما هو لحم عجله لأهله ليس من النسك في شيء. فقام خالي أبو بردة بن النيار فقال: يا رسول الله، أنا ذبحت قبل أن أصلي وعندي جزعة خير من مسنة. قال: اجعلها مكانها، أو قال: اذبحها، ولن تجزي جزعة عن أحد بعدك. قال: باب التبكير إلى العيد. باب التبكير إلى العيد. أورد حديث البراء وقد أورده مرارا ومن عدة طرق، كل مرة يورد فيها الحديث يورده من طريق أخرى، على عادته رحمه الله، وهي أنه يورد الحديث الواحد في عدة مواضع ليستدل به على ما يترجم له من الأبواب، وقد ترجم هنا للتبكير بالعيد، وأورد حديث البراء بن عازب، وهذا يدل على أن صلاة العيد يبكر بها بعد ارتفاع الشمس وبعد خروج وقت النهي يبكر بها، ولكن يكون التبكير بالنسبة للأضحى، وأما صلاة عيد الفطر فإنها تؤخر عن الوقت الذي تؤدى فيه صلاة الأضحى، صلاة عيد الأضحى، لأن التبكير بصلاة الأضحى من أجل أن يتسع الناس وقت الذبح، وأما تأخير صلاة العيد يوم الفطر فإنه ليتسع الناس وقت إفراج الفطرة، وقد جاءت السنة بهذا أن يعجل بالفطر ويؤخر بصلاة العيد يوم أن تؤخر صلاة الفطر صلاة العيد يوم عيد الفطر، وأن تعجل صلاة العيد في الأضحى، يتسع للناس وقت الذبح إذا قدمت صلاة العيد في الأضحى، وليتسع للناس وقت إخراج الفطرة إذا أخرت. وهنا أورد حديث البراء الذي فيه التبكير، وأن الذبح يكون بعد الصلاة، أن الذبح يكون بعد الصلاة، يعني فإن فمعنى هذا أنه يكون بالنسبة لعيد الأضحى هي التي يكون بها التبكير. ثم أورد الأثر الذي قبل الحديث عبد الله بن بشر، عبد الله بن بشر الذي قال فيه: إن كنا لنفرض هذه الساعة، وذلك حين التسبيح، لأنه هذا الكلام قاله كانوا ينتظرون الإمام يوم عيد الأضحى ليصلي بهم ويخطب، فتأخر في الحضور، فقال: إن كنا لنفرغ هذه الساعة، يعني الصلاة، يعني كنا نبكر، كانوا يبكرون، وأنهم هذا الوقت قد فرغوا، وهذا الإمام قد تأخر عن الحضور فلم يبكر. قال: وذلك حين التسبيح، يعني حين وقت صلاة الضحى، لأن التسبيح مقصود للصلاة صلاة السبحة، هي سبحة الضحى، والسبحة هي النافلة، ولهذا يقال للصلاة النافلة تسبيح، وقد جاء في الحديث أنه لم يسبح بينهما، يعني عندما جمع بين الصلاتين لم يسبح بينهما، يعني لم يتنفل بينهما، لم يأتي بصلاة نافلة بين الصلاتين اللتين جمعهما، وإنما صلى هذه ثم صلى هذه دون أن يسبح، يعني دون أن يتنفل. قال: وذلك حين التسبيح، يعني حين الوقت الذي به يؤتى بصلاة الضحى، يعني في وقت ارتفاع الشمس، والوقت الذي تصلى فيه صلاة الضحى، يعني من أنهم كانوا يبكرون، يعني من حين ما يخرج وقت النهي بعد طلوع الشمس وارتفاعها حتى يخرج وقت النهي، عند ذلك يؤتى بصلاة العيد في يوم الأضحى. قال: باب فضل العمل في أيام التشريق. وقال ابن عباس: واذكروا الله في أيام معلومات، أيام العشر والأيام المعدودات أيام التشريق. وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما، وكبر محمد بن علي خلف النافلة. وقال: حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن سليمان عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه؟ قالوا ولا الجهاد؟ قال ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. قال باب فضل العمل في أيام التشريق. باب فضل العمل في أيام التشريق. أورد تحت ذلك آثارا تدل على تكبير في أيام التشريق، وكذلك أيضا أورد حديثا يدل على فضل الأيام العشر وهي عشر ذي الحجة، وأنه ليس هناك أيام العشر التي في أيام العشر. أورد ابن عباس قال وقال ابن عباس واذكروا الله في أيام معلومات أيام العشر، والأيام المعدودات أيام التشريق. هذا تفسير من ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه الأيام المعلومات والأيام المعدودات التي جاء ذكرها في القرآن. الأيام المعلومات في سورة الحج، والأيام المعدودات في سورة البقرة. إنه فسر الأيام المعلومات لأنها أيام العشر وهي عشر ذي الحجة، والأيام المعدودات في أيام التشريق وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ويكون معها يوم العيد، لأن يوم العيد يعتبر من أيام العشر ويعتبر من أيام التشريق، لأنه خاتمة أيام العشر وفاتحة الأيام التي يكون فيها النحر والذبح. فيوم العيد والعاشر يعتبر ختاما لأيام العشر ويعتبر فاتحة لأيام التشريق. ولعل الإمام البخاري رحمه الله لما أورد حديث الأيام العشر في فضل العمل في أيام التشريق وأورد الحديث لأن يوم العيد هو من الأيام العشر وهو من أيام التشريق ومن أيام العشر، لأنه خاتمتها وهو أول أيام التشريق التي يشرق فيها اللحم ويقطع يذبح فيها الأضاحي والهدايا، فإنها تبدأ في يوم العيد. الأحكام التي تكون لأيام التشريق هي موجودة للعيد، إلا أن العيد يتميز عنها عن أيام التشريق بكونه لا يجوز صومه مطلقا في أي حال من الأحوال، بخلاف أيام التشريق فإنه يجوز أن تصام ممن لم يجد الهدي، كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما جاء عن حد أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم قال نرخص في أيام التشريق أشرفنا أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. أما يوم العيد فإنه لا يجوز أن يصام بأي حال من الأحوال، بل يتحتم إفطاره ولا يجوز صومه لا حتى ممن لم يجد الهدي، فإنه يرخص له أن يصوم الأيام الثلاثة التي بعد العيد ولا يرخص له أن يصوم في يوم العيد. فالأيام العشر وأيام التشريق فيه شيء مشترك بينها، الذي هو يوم العيد الذي هو خاتمتها خاتمة العشر وفاتحة أيام التشريق. والأيام العشر التي هي قبل يوم العيد تتميز في الصيام، وأنه يجوز وأنها تصام، بخلاف يوم العيد الذي هو العاشر فإنه لا يصام. أما الأيام التسعة التي قبله فإنها تصام، ويوم عرفة هو أفضل الأيام التي تصام، لأنه كفر السنة الماضية والسنة الآتية، ويكون هذا لغير الحجاج. أما الحجاج فإن السنة لهم والأفضل لهم أن يكونوا مفطرين كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فإنه وقف بعرفة مفطرا ولم يصم بها، ولما تمارى الناس هل كان صائما أو مفطرا قامت أم الفضل امرأة العباس وقالت أنا أبين لكم هل هو صائم أو غير صائم، فأخذت قدحا من لبن فناولته إياه فشرب منه صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته، فظهر للناس وتبين للناس أنه مفطر وليس بصائم صلى الله عليه وسلم. قال وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، وكبر محمد بن علي خلف النافلة. وكان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما يخرجان إلى السوق في أيام العشر فيكبر الناس بتكبيرهما. هذا لأن التكبير في أيام العشر مشروع، وهذان الصحابيان يفعلان هذا من أجل أن يذكر الناس بالتكبير، لأنهم إذا كبروا ورفعوا أصواتهم بالتكبير سمعهم الناس فتذكروا السنة فطبقوها، وليس معنى ذلك أنهم يكبر الناس بتكبيرهما أنه يكون بصوت واحد يكبرون وراءهم، لا ليس الأمر كذلك، وإنما عندما يحصل منهم التكبير ورفع الصوت بالتكبير ويسمع الناس التكبير فيتذكرون، لأن الإنسان قد يغفل وقد يعني يسهو عن هذا المشروع في هذه الأيام، فإذا سمع غيره تذكر ففعل، إذا سمع غيره تذكر وفعل. فالتكبير في الأيام العشر وفي أيام التشريق مشروع جاءت به السنة. وكبر محمد بن علي محمد بن علي بن حسين وهو الباقر كبر بعد النافلة، يعني بعد صلاة النافلة، والعلماء لهم كلام على التكبير، لأن التكبير منهما هو مطلق ومنهما هو مقيد، فالمطلق هو الذي لا يتقيد بوقت وإنما يؤتى به في كل وقت من أيام العشر وفي أيام التشريق، وأما المقيد فهو الذي يؤتى به أدبار الصلوات. فمن العلماء من قال إنه يكون بعد أدبار الصلوات في يوم عرفة وفي أيام التشريق، ومن العلماء من يقول ومن يرى أنه يكبر بعد النوافل كما ذكر البخاري رحمه الله عن محمد بن علي بن الحسين رحمه الله أنه كان يكبر بعد النافلة. قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن سليمان عن مسلم ما العمل في أيام العشر أفضل من هذه. أقرأ عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه. قالوا ولا الجهاد. قال ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. جاء في بعض الروايات ما يوضح هذا، وهو أن الأيام ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله منه في هذه الأيام العشر، يعني ليس هناك أيام العمل الصالح فيها يكون أحب من هذه الأيام العشر. فقيل ولا الجهاد، فقال ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله يخاطر فلم يرجع من ذلك الشيء. يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء من ذلك. يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء، يعني معناه ان المال ذهب وهو استشهد، او قيل انه لم يرجع بشيء من ماله وانه رجع هو، فقيل انه لم يرجع بشيء لا بنفسه ولا بماله، فإن هذا يكون أفضل حالا ممن يعمل في هذه الأيام العشر. والأيام العشر اشتملت على يوم يعتبر أفضل الأيام الذي هو يوم عرفة. قال: باب التكبير أيام منى. وإذا غدا إلى عرفة وكان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرا. وكان ابن عمر يكبر بمنى تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاطه ومجلسه وممشاه تلك الأيام جميعا. وكانت ميمونة تكبر يوم النحر، وكن النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد. وقال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثني محمد بن أبي بكر الثقفي قال: سألت أنسا ونحن غاديان من منى إلى عرفات عن التلبية كيف كنتم تصنعون مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: كان يلبي الملبي لا ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه. وقال: حدثنا محمد قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي عن عاصم عن حفصة عن أم عطية قالت: كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها حتى نخرج الحيض، فيكن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. قال: باب التكبير أيام منى. وإذا غدا إلى عرفة وكان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون. هذه الترجمة تتعلق بالتكبير في أيام منى وعند الذهاب إلى عرفة. أورد التكبير بمنى وأورد فيه الآثار وأورد الحديث الذي في الذهاب إلى عرفة وفيه تلبية من يلبي وتكبير من يكبر، وأنه لا ينكر لا على هذا ولا على هذا. يوم عرفة فيه التكبير وفيه التلبية، لأن بالنسبة للحجاج لأنهم في وقت يكبر فيه وهم محرمون فيلبون. فإذا جاء يوم العيد ورميت الجمرة، عند رمي الجمرة في العقبة تقطع التلبية فلا يبقى إلا التكبير. ولهذا كانوا يكبرون في منى ويرفعون أصواتهم حتى ترتج منى في التكبير، لأنه ليس هناك مجال إلا للتكبير، لأن التلبية انتهت برمي جمرة العقبة يوم العيد، لأنه عند رمي جمرة العقبة يقطع التلبية. وقبل ذلك تكون التلبية موجودة ويكون التكبير موجودة، ولكن بعد رمي جمرة العقبة تنتهي التلبية والتكبير باق وموجود. قال: وكان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرا. كان عمر رضي الله عنه وأرضاه في منى يكبر وهو في قبته فيسمع أهل المسجد فيكبرون، ويسمع الناس تكبير بعضهم بعضا، يسمع الناس بعضهم تكبير بعض فيكبرون حتى ترتج منى بالتكبير، يعني لكثرة المكبرين من هنا ومن هنا ومن هنا، وليس ذلك أن بصوت واحد يكبرون تبع واحد يكبر لهم ثم يكبرون وراءه، وإنما كل يكبر لنفسه ثم بعد ذلك يكون الارتجاج نتيجة لهذا التكبير. مثل حصول التأمين عندما يعني مر بنا في التأمين أنه يكون للمسجد للجة، يعني من حصول رفع الصوت بالتأمين، كل واحد يؤمن من جهته فيكون هناك صوت مرتفع جاء من جهات متعددة. فكذلك هنا يكبر بعضهم ويكبر الناس تبعا للتكبير، كما جاء عن ابن عمر وابي هريرة في الباب الذي قبل هذا، كان يخرجان الى السوق ويكبران ويكبر الناس بتكبيرهم، يعني يتذكرون فيكبرون كما كان هؤلاء يكبرون. فكان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته ويرفع صوته ويسمعه على المسجد فيكبرون ويكبر الناس في منى حتى تكون منى ترتج بالتكبير. قال: وكان ابن عمر يكبر بمنى تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسقاته ومجلسه وممشاه تلك الأيام جميعا. لأن هذا أنه في أيام منى اليوم العيد والأيام التي بعده كان يكبر في مجلسه وهو يمشي بعد الصلاة، في هذه الأيام كلها كان يكبر بها، لأن هناك التكبير مطلق في هذه الأيام، ويكبر الإنسان في كل وقت، ويكبر بعد الصلوات. كان ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه كما هنا، وكان يكبر بعد الصلوات. وكانت ميمونة تكبر يوم النحر. وكانت ميمونة تكبر يوم النحر، في هذا أيضا مشروعية التكبير للنساء، ولكنها لا ترفع أصواتهن، ترفع أصوات النساء يرفعن أصواتهن بحيث يسمعهن الرجال، يرفعن أصواتهن بحيث لا يسمعهن الرجال مثل التلبية، فإنهن يلبين ولكن لا يرفعن أصواتهن بالتلبية، وكذلك يكبرن ولا يرفعن أصواتهن بحيث يعني يسمعهن الرجال، فيكبرن ويلبين ولكن لا يسمعن أصواتهن الرجال. قال: وكنا النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد. لأنهم إذا كانوا في المسجد يكبرون، كل يكبر نفسه، والنساء يكبرن، ليس معنى ذلك أنهم يكبرون بصوت واحد رجال ونساء، وإنما يوجد التكبير، كل يكبر والنساء من جملة من يكبر، ولكن تكبيرهن على وجه لا يسمعنا الرجال أصواتهن، فإنه قد جاء في الحديث أنه عندما يكون الإمام الذي يصلي بالناس يحصل عنده شيء يحتاج إلى تنبيه، فإن المرأة تتصفق والرجل يسبح، المرأة لا تتكلم وترفع صوتها وتسمع الإمام، وإنما تصفق، هكذا السنة جاءت في حقها، تسبح الرجل وتصفق المرأة، فالمرأة لا ترفع صوتها وتسمع الرجال صوتها لا بالتسبيح ولا بالتكبير ولا بالفتح على الإمام عندما يحصل منه شهوة ويحتاج إلى تنبيهه، فإنها تنبهه بالتصفير. قال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثني محمد بن أبي بكر الثقفي قال: سألت أنسا ونحن هاديان من منى إلى عرفات عن التلبية كيف كنتم تصنعون مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كان يلبي الملبي لا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه. وهذا الحديث هو الذي يطابق الجزء الثاني من الترجمة، وهي: وإذا غدا من منى إلى عرفات، لأن الحديث جاء بالذهاب من منى إلى عرفات، وقد سأله وهم في الطريق هاديان من منى إلى عرفات في يوم عرفة، فسأله: ماذا كنتم تصنعون؟ قال: كان يلبي المنبي فلا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه. فإذا يكون التكبير في هذا الوقت، يكون في عرفة يكبر ويلبي، وإنما هذا سأله في هذا الطريق الذي هو من منى إلى عرفة فقال ما قال. قال: قال حدثنا محمد قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي عن عاصم عن حفصة عن أم عطية قالت كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها حتى نخرج الحيط فيكن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. وهذا كذلك التكبير في التكبير يوم العيد، فإن النساء أمرنا بأن يخرجن إلى المصلى، بل الأبكار ذوات القدور وكذلك الحلية يذهبن ويعتزلن المصلى، يشاركنا في التكبير ويشاركنا في الدعاء، يرجون الخير والبركة من الله سبحانه وتعالى. فدل هذا على مشروعية التكبير، وهذا هو الذي أرده الحديث البخاري من أجله، لأنه أرده من أجل التكبير في يوم العيد، لأن النساء تخرج في صلاة العيد وتشارك في التكبير وتشارك في الدعاء، والحيض يخرجنا ويعتزلنا المصلى، يكن وراء الناس، يشاركنا في الدعاء والتأمين وذكر الله عز وجل والتكبير، ولا يشاركنا في الصلاة، لأن النساء لا يصلينا، ولكن المشاركة في الدعاء وحضور هذه الجماعة والتكبير وذكر الله سبحانه وتعالى، ورجاء أن يشمل الله عز وجل الجميع بخيره وبركته، هذا هو مقصود من الذهاب والمشاركة. ومحل الشاهد منه التكبير، لأنه قال يكبرنا تكبيرهم، يعني كما يكبر الرجال هم يكبرنا، ولكن بدون رفع صوت بحيث يسمعهن الرجال. قال باب الصلاة إلى الحربة يوم العيد. وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان تركز الحربة قدامه يوم الفطر والنحر ثم يصلي. وهذا أيضا يتعلق بالسترة في هذه الحربة التي تغرد في الأرض، تكون سترة له ويصلي إليها، فكانت تغرز له الحربة في الأرض فتكون سترة له، وذلك في يوم الفطر والنحر، يعني عندما يذهب لصلاة العيد ويصلي صلاة العيد فإنه تركز له الحربة فيتخذها سترة يصلي إليها. قال باب حمل العنزة أو الحربة بين يدي الإمام يوم العيد. وقال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمرو قال أخبرني نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغدو إلى المصلى والعنزة بين يديه تحمل وتنصب بالمصلى بين يديه فيصلي إليها. وهذا أيضا كذلك، لأنه فيه ذكر العنزة، فيه ذكر العنزة وهي العصا التي في رأسها حديدة، وهي قريبة من الحربة أو تشبه الحربة، إلا أن الحربة تكون قصيرة بينها وبينها فرق، وكلها تغرز في الأرض، الحربة والحديد والعنزة. وكان عليه الصلاة والسلام عندما يذهب إلى الخلاء، كما مر في الأحاديث التي مرت في كتاب الطهارة باب الوضوء، أنه كان عندما يذهب يحملون إداوة من ماء وعنزة. فقد سبق أن عرفنا أن العنزة كان يستعملها إما لتنين الأرض حتى لا تكون صلبة يتطاير عليها البول عند خروجه فتلين الأرض بها، وكذلك أيضا كان إذا توضأ بعد قضاء الحاجة صلى ركعتين إلى سترة، فتورد ويصلي إليها. وكذلك هنا كانت تحمل بين يديه العنزة ثم تنصب وتركز في الأرض فيصلي إليها صلى الله عليه وسلم. قال: باب خروج النساء والحيض إلى المصلى. وقال: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد عن أيوب عن محمد أن أم عطية قالت: أمرنا أن نخرج العواتق وزوات الخدور. وعن أيوب أن حفصة بنحوه. وزاد في حديث حفصة قال: أو قالت العواتق أواتق وزوات الخدور ويعتزلن الحيض المصلى. وهذا الحديث هو الحديث الذي تقدم لكنه من طريق آخر، وهناك أورده من أجل التكبير يوم العيد، وهنا أورده من أجل خروج النساء يوم العيد، وهو نفس الحديث إلا أنه هناك أورده من أجل التكبير في أيام التشريق وأيام يوم العيد كما هو معلوم هو أولها، وهنا أورده من أجل خروج النساء في صلاة العيد ليشاركنا في دعوة الخير ودعوة المسلمين. وكذلك بالنسبة للحيض فإنهن يعتزلن المصلى ولكنهن يشاركن في الدعاء والتكبير وذكر الله سبحانه وتعالى ورجاء الخير والبركة في ذلك اليوم وفي ذلك المشهد. قال: باب خروج الصبيان إلى المصلى. وقال: حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن قال: سمعت بن عباس قال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم فطر أو أضحى، فصلى العيد ثم خطب، ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة، هذه الترجمة وهي خروج الصبيان إلى المصلى، محل الشاهد منها خروج ابن عباس رضي الله عنه، لأنه لم يبلغ، وقد جاء عنه في الحديث الذي مضى في صلاة الجماعة قال: نهلت الاحتلام كان في منى، وسلم كان يصلي بالناس في منى، وكان جاء راكبا على حمار أتان، وقد ناهز الاحتلام، بمعنى في حجة الوداع هو ناهز الاحتلام. فخروجه عليه خروج ابن عباس رضي الله عنه وارضاه الى العيد، خرج وهو صغير لم يبلغ، بهذا خروج الصبيان. فالمقصود بالصبي هو الذي لم يبلغ، وليس المقصود الذي له سنه سنتين، وانما من يكون اكبر من ذلك. لان البخاري رحمه الله لما ترجم الترجمه وذكر خروج الصبيان اورد حديث ابن عباس، وخروج ابن عباس نفسه في صلاة العيد هو محل الشاهد، نفس خروج ابن عباس وهو لم يبلغ هو الدليل على خروج الصبيان الذين لم يبلغوا، وإن لم يكونوا مكلفين إلا أنهم يخرجون ويشاركون في هذا الخير الذي يحصل في ذلك اليوم. قال: باب استقبال الإمام الناس في خطبة العيد. نقف نجيب على ما يمكن. هذا السائل يقول: اليوم النساء يخرجن ويمشين في الأسواق بالكعبات العالية، فماذا تفعل؟ خروج النساء للأسواق وهن متجملات ولابسات أحسن الثياب، وخروجهن بشيء يفتن وشيء يلفت الأنظار إليهن، هذا لا يجوز. لا يجوز للنساء يخرجن إلا لحاجة وأمر يقتضي ذلك، وإذا خرجنا يلتزمنا الحشمة ويبتعدنا عن الفتنة، لا يفتن غيرهن ولا يفتتنهن أيضا يعني لا تحصل الفتنة بهن ولا منهن، لا تكون الفتنة لهن ولا بهن بحيث يكتفن غيرهن. فالواجب على النساء إذا خرجنا أن يلتزمن الآداب الشرعية وأن يبتعدن عن الشيء الذي فيه مخالفة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. الحجاج يا شيخ مورد أنه هو الذي أمر بطعن ابن عمر شمال المسموح لا تعالى جاء في بعض الآثار أنها يعني كان مفقود يعني قرب منه، لكن ما هذه مدى صحة هذا. بالنسبة لحال أنه أراد الإنسان يصوم كفارة رمضان أفضل أيام مثلا أراد الصوم كفارة وافق صلاة وافق يوم العيد أراد الصوم وكفر عن كفار يوم رمضان وافق يوم العيد ترى كيف يفعل؟ ترى أنه لا يجوز صيام يوم العيد بأي حال. هذه الخواص التي تفصل ما تؤثر، يعني إذا كان الفاصل يعني أيام يحرم صومها فهو لا تؤثر، مثل أيام الحيض بالنسبة للحائض إذا كانت صامت وهو حصل لها الحيض فإن هذا الذي يطرأ عليها في أثناء صيامها لا يقطع عليها، تصوم شهرين بدون أيام حيضها. الشيء الذي يعتبر كونه لازم يعني شيء يحرم صومه كأيام الحيض